حتى يلثم الثغر أرضا بنعالي فاقت عروش الملوك وقارا متى في ديارك تشرق شمسي وألقى ارتياح الفؤادي ونفسي متى ذا الفؤاد يطير لأنسي ويغدو بقربك ليلي نهارا متى النار تطفى بصدر الكئيب أروى بأنواركم يا حبيبي وألقى هناء الحياة وطيبي بشم عطور تعم الجوار متى ألتقيك بحلم جميل أبوح بعشقي وحملي الثقيل تبشر روحي قبيل رحيلي بأن لها في الجنان قرارا متى